بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 73 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية أو الحلقات الماضية تكلمنا على ذهاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بنفسه من المدينة المنورة إلى الشام لسبب فتح القدس. وطبعا دي قضية ضخمة جدا وكبيرة، وقلنا إن هذا فيه تشريف للقدس وفيه تشريف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأهل القدس اللي طلبوا ولا المفاوضات وصلت لهذه الصورة، يعني قضية خلافية بين المؤرخين. المهم أن سيدنا عمر فعلا تحرك من المدينة إلى الجابية بالقرب من القدس، حوالي 80 كيلو تقريبا عن القدس، ودارت مفاوضات، سواء المفاوضات دي تمت في أرض الجابية أو تمت حوالين أسوار القدس برضو فيها اختلاف، لكن المهم في النهاية أن اتفق الطرفان، الطرف الإسلامي والطرف النصراني اللي موجود في القدس، على تسليم القدس للمسلمين وأن يدفع أهل القدس الجزية. تم بين الطرفين ما عرف في التاريخ بالعهدة العمرية، والعهدة العمرية ديت يعني النص أو العهد الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل القدس. في نصوص كتيرة وردت، الحقيقة كل النصوص التي وردت في العهدة العمرية من الناحية العلمية هي غير موثقة. يعني ايه؟ يعني ما فيش نص صريح واضح السند بتاعه سليم ودقيق ان انا اقول ان هو ان اجزم ان هذا هو الذي تم بين عمر بن الخطاب وبين اهل القدس. وبالتالي الوثيقة المحفوظة التي يعني تؤكد على هذا الاتفاق هي وثيقة غير مضمونة السند، فمش مضمونة انها تكون مكتوبة لاحقا، مكتوبة بعد العهدة العمرية بفترة. بالعكس انا شايف ان اللي مكتوبه ومحفوظه ومشهوره قوي ليه صفحه كامله كده ما هياش طبيعه العقود في ذلك الزمن. طبيعه العقود في ذلك الزمن انها بتبقى قصيره جدا، جمل قصيره وسريعه ومختصره للغايه، ليها اسلوب معين. المؤرخون يعني عندما ينظرون الى الكتابات الخاصه بزمن معين، زمن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، زمن الخلافه الراشده، زمن الدوله الامويه، زمن العباسيه، زمن المماليك، كل زمن الدولة العثمانية، كل بلد ليها طريقة، وكل زمن ليه طريقة في كتابة الأمور. من الأمور اللي بتحقق بيها صحة أو عدم صحة السند اللي موجود أو الوثيقة الموجودة بيبقى طريقة الكتابة بتاعتها. فأصح ما جاء في هذا الموضوع ما جاء عند اليعقوبي في العهد العمرية، أصح واحدة، وهي برضو السند ما هوش 100% يعني سليم، لكن هو أصح ما جاء، وفي نفس الوقت هو متوافق مع لغة الزمن اللي كانت بتكتب بيه الصيغ في ذلك الوقت. قايل فيها إيه؟ قايل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس، إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم لا تسكن ولا تخرب إلا أن تحدثوا حدثا عاما، ونقطة بس. هو دي العهدة العمرية، الجملة اللي أنا قلتها ديت، إن هم آمنين على الدماء والأموال والكنائس، وبشرط أنهم لا يحدثوا حدث عام، يعني لا يحدثوا انقلاب على المسلمين، لا يحدثوا قتل أو ضرب لأحد المسلمين، ما بقاش فيه خروج عن، ما يتخلفوش عن دفع الجزية المفروضة على البلد، يعني عندهم إيه؟ عدم مخالفة للاتفاق الذي بينهم وبين المسلمين. برضو في فضائل القدس ابن الجوزي أورد نص وهو متوافق مع نص اليعقوبي، بيقول إني قد أمنتكم، ده كلام عمر بن الخطاب يعني العهد العمري لأهل القدس، إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذراريكم وصلاتكم وبيعكم ولا تكلفوا فوق طاقتكم، ومن أراد منكم أن يلحق بأمته فله الأمان. اللي عايز يسيب القدس ويرجع لأرض الأناضول ولا أرض في شمال الشام ولا في أي مكان في الدنيا ما في عندناش مشكلة، يخرج، وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين. وخلص على كده وكاتب تحت شهدة عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وخالد بن معاوية وخالد بن الوليد ومعاوية، وكتب يعني وكتب في الآخر دي يعني معاوية آخر واحد من الشهيدين هو الذي كتب هذه الوثيقة. طبعا ده يعني متوافق مع برضو الأحداث التاريخية، فده برضو وارد. أما النص الطويل ده فإحنا مش هنقوله، لأن إحنا بنقول إن هو غالبا ما هوش صحيح يعني، و وابن خلدون عنده برضو نفس الصياغة المختصرة وهو غالبا ده اللي تم. في كل الأحوال اتفق أهل القدس على فتح الأبواب للجيش الإسلامي وعلى أنهم يدفعوا الجزية وعلى أنهم يدخلوا في دولة الإسلام وأنهم تحافظ الدولة على الدماء وعلى الأموال وعلى الكنائس وعلى يعني ما يختص بهم في البلد. وتم الأمر بشكل سلس وما حصلش أي نوع من الصدام عند دخول المسلمين إلى القدس العظيمة. الغالب أن الكلام ده كان سنة 16 من الهجرة. برضو في اختلاف ما بين العلماء في تحديد الوقت، لكن مع الأحداث التاريخية اللي قلناها مع فتح الشام لحد شماله لحد النهاية مع عودة أبي عبيدة بن الجراح من حمص إلى القدس، بنتخيل فعلا أن الكلام ده كان سنة 16 مش سنة 15 زي ما موجود في بعض الروايات الأخرى. طيب ده بالنسبة لدخول القدس ومعاده والعهدة العمرية. في نقطة تانية مهمة، نقطة مشهورة جدا، هتلاقي أعتقد لو أنا أتكلمت عن فتح القدس هتلاقي معظم السامعين لهذه الحلقة عارفين النقطة دي أكتر ما عارفين أي حاجة غيرها، وهي نقطة غير صحيحة اللي هي موضوع صلاة أو عدم صلاة عمر بن الخطاب في كنيسة القيامة لألا يتخذ المسلمون بعد ذلك هذه الكنيسة مكان للصلاة ويقول هنا صلى عمر فيقلبوها مسجدا. القصة يعني القصة ديت قصة ان سيدنا عمر يعني دعي الى كنيسة القيامة ودخل الى الكنيسة وبعد كده جاء وقت الصلاة فالصفرانيوس قال له صلي فرفض الصلاة حفاظا على الكنيسة. القصة الحقيقة يعني وردت عند ابن خلدون بلا سند، ملهاش سند أصلا فما قدرش ياخدها أبدا كدليل على حدث واستنبط منها أمور، سواء أمور جميلة ولا مش جميلة. احنا أول حاجة قلناها عشان أقدر أحلل خبر تاريخي وأخذ منه بعض الفوائد والعبر لازم قبل ما أحلله أتوثق أنه حصل ولا ما حصلش. فأنا بالبداية بقول إن أنا مش عارف أتوثق إذا كان حصل ولا ما حصلش، ملوش سند أصلا، أنا مش عارف أثبته ولا ما أثبتوش أصلا. فديت القضية. القضية التانية الأهم بقى أن هو متعارض مع ما جاء من روايات صحيحة خاصة بموضوع القدس تحديدا ودخول عمر بن الخطاب إلى الشام. يعني هي روايات الصحيحة بتقول إيه؟ روايات الصحيحة بتقول إن سيدنا عمر أساسا رفض دخول الكنيسة، يعني ما دخلش أساسا من الباب من بره. وعندي مثل هذه الرواية في البخاري. ففي البخاري بيقول إيه؟ بيقول إن عمر رفض وليمة أحد النصارى في الشام قائلا إن، ده كلام عمر بن الخطاب وأورده البخاري، إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التمثيل التي فيها الصور. فسيدنا عمر من البداية رفض دخول الكنيسة، فما دخلش عشان يعرض عليه أمر الصلاة من عدمه أصلا، فمن الباب هو قال هذا الكلام. وفي طبعا هذا النص موجود في البيهقي برضو بسنة صحيح بتفصيل أكتر، إنه لما قدم إلى الشام صنع له رجل من النصارى طعاما فقال لعمر إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك، وهو رجل من عظماء الشام ويبدو أنه كان عامل العزومة ديت ولا الوليمة ديت في كنيسة من الكنائس، لأن سيدنا عمر رد عليه فقال له عمر إن لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل. سواء بقى كان الكلام دوت في المرحلة التاريخية المعينة يجوز بعد كده ولا لا يجوز الدخول، التماثيل كانت لسه مقاربة من عهد الجاهلية ولا لا، كلام الفقهاء في هذا الموضوع كتير، لكن الشاهد ان عمر بن الخطاب تحديدا ما دخلش. يعني ده حاجة ثابتة في البخاري وفي البيهقي بسند صحيح، يعني معلومة تاريخية. فإذا القصة بقى اللي بتقول إن هو دخل وحصل الحوار ده قصة من أساسها مش محتاجة تحليل إن هي ما حصلتش. مش معنى كده إن إحنا بنبيح يعني الاعتداء على كنيسة أو كلام من ده عشان ما عندناش الدليل بتاع عمر عدم صلاته في الكنيسة، بالعكس احنا عندنا أدلة كتير منها يعني لسه العهدة العمرية اللي قايلينها ان هي بيأمنوا على كنائسهم وبيعهم، وده طبعا يعني في التاريخ الإسلامي كتير قوي ومشاهده يعني متكررة ومتعددة. طيب ثم جاءت لحظة مهمة بقى من لحظات فتح القدس، وهي دخول المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ما كانش فيه ساعتها بناء اسمه المسجد الأقصى، هو في أرض معروف ان هي دي أرض المسجد الأقصى. وعلى فكرة أرض المسجد الأقصى أكبر بكتير قوي قوي من المسجد اللي مبني، يعني المساحة اللي هي بتاعت المسجد الأقصى متحددة ومعروفة، وأهل القدس عارفينها، وكنتوا لو دخلتوا على الإنترنت أو شفتوا في الصور هتلاقوا مساحة المسجد الأقصى بالأرض بتاعتها ضخمة جدا جدا. جوه مساحة المسجد الأقصى في بناء اللي احنا بنقول عليه المسجد الأقصى، بس المسجد اسمه المسجد القبلي، يعني ده أحد أجزاء المسجد الأقصى، وجواه قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة جوه المسجد الأقصى، وفي مساحات تانية بقى من الأراضي موجودة، وفي مساحات مبني فيها كليات تعليمية الآن، كل ده جوه الحرم اللي هو المساحة اللي هي مفروض مساحة المسجد الأقصى. سيدنا عمر لما دخل إلى هذا المكان هو قابل فكريا لحد دلوقتي إنه يبني بناء نصلي فيه في المكان ده أو ده أو ده أو ده أو ده أو في كله على بعضه. الموضوع كان إيه؟ مفتوح لسيدنا عمر، وهنشوف الوقت هياخد القرار إزاي في بناء مكان نصلي فيه. مش هنعرف نبني مكان على كل هذه مساحة ضخمة جدا، مساحة المسجد الأقصى اللي هي الأرض بتاعت المسجد الأقصى نفسه. فلما دخل القدس أول حاجة سأل عليها طبعا المسجد الأقصى، هو الأساس، المسجد الأقصى هو الأيقونة أو هو أهم جزئية في القدس، والقدس أعطيت القيمة للمسجد الأقصى الذي بها هو مركز النور في هذه المدينة، والمدينة صارت مركز النور في فلسطين، وفلسطين مركز النور في الشام، والشام مركز النور في العالم الإسلامي، يعني كلها أماكن عظيمة ولها قيمة كبيرة جدا عند المسلمين وعند الله ورسوله، ومركزها الرئيس هو المسجد الأقصى، ده قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمكان اللي تشد إليه الرحال للصلاة، الصلاة فيه بـ500، يعني ليه وضعية خاصة جدا. فدور عليه فلقى المسجد الأقصى ده عبارة عن محوله النصارى إلى مكان لتجميع القمامة من البداية كده. ليه؟ هم النصارى عارفين ان المكان ده هو خاص باليهود طبعا قبل ما يدخل المسلمين القدس، وله أهمية خاصة عند اليهود، فبيريدوا تحقير اليهود بإهانة هذا المكان، هم عارفين المسجد الأقصى وحدوده، ومع ذلك بيستخدموه كمكان للقمامة والنفايات. يعني طبعا برضو ده بيورينا تعامل الشعوب مع بعضها بيكون ازاي، عشان كده الناس لاحظت الفرق الضخم لما حصلت حركة الفتح الإسلامي، تعامل المسلمين مع القيم العبادية عند شعب من الشعوب ما كانش مازيل الصورة اللي بتعامل بيها نصارى القدس في ذلك الوقت مع اليهود بشكل عام، فكانوا مستخدمينه مسجد مكان للقمامة. فسيدنا عمر لما دخل بدأ على طول ينظف، واشترك هو بنفسه مع الناس في تنظيف المكان، حتى انه كان بيفرد الثوب بتاعه ويجمع فيه القمامة في الثوب ويروح ينقلها في مكان تاني عشان تسريع عملية التنظيف. دخلنا بالليل، دخل سيدنا عمر القدس بالليل وراح للمسجد الأقصى ليلا، ولما نظف حتة كده صغيرة صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى في يعني في هذا التوقيت اللي هو قبيل الفجر، وبعدين جه الفجر فصلى عمر بالمسلمين في مكان ما من هذا المكان المتسع، الأرض المتسع اللي احنا قلنا اسمها المسجد الأقصى، ما كانش لسه في بناء زي ما قلنا. فصلى بالمسلمين صلاة الصبح، ودي أول صلاة يصليها المسلمون في القدس، صلاة الصبح في يوم فتح القدس، هم دخلوا بالليل فأول صلاة جت عليهم صلاة الصبح فجر يعني. فصلى الصبح ركعتين، طبعا الركعة الأولى صلاها بسورة صاد لحد ما وصل للسجدة، سجدة داود، فسجد. وفي الركعة التانية قرأ صدر سورة الإسراء، وطبعا الاختيارات مش عشوائية، يعني طبعا هو مصلي بسورة صاد عشان فيها قصة سيدنا داود، وداود معظم في هذا المكان، مكان المسجد قبة الصخرة، مكان المسجد الأقصى، وفي محراب داود معروف مكانه عند اليهود في هذا المكان. هو مش واضح دلوقتي قدام الناس بس اليهود عارفين مكانه، فهو عارف مكان محراب داود، فقرأ ما له علاقة بداود نمرة واحد، وفي الركعة الثانية قرأ صدر سورة الإسراء عشان ليه علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم والإسراء إلى هذا المسجد. وبعدين بعد كده بحث عن الصخرة، الصخرة اللي هي لما حصل المعراج عرج من عندها، الصخرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المسجد الأقصى أو إلى القدس في رحلة الإسراء ثم عرج به إلى السماء، عرج به من عند صخرة من الصخرات الموجودة في هذا المكان. هو سيدنا عمر مش عارف الصخرة دي فين، فاستشار كعب الأحبار. كعب الأحبار ده أحد اليهود الذين أسلموا، وهو يمني اسمه كعب ابن ماتع الحميري، وهو من الذين حسن إسلامهم وعنده علم غزير جدا جدا، علم من علوم التوراة، وحسن زي ما قلنا إسلامه. كان سيدنا عمر بيحب يستشيره في أمور، ياخد بيها أحيانا ما ياخدش بيها أحيانا، لكن كان بيحب يستشيره ويسمع لرأيه، وأحيانا كان بياخد بيه زي ما قلنا وأحيانا بيرفضه. فلما ما عرفش المكان نادى على كعب الأحبار واستشاره، فأشار عليه بمكان معين قال له هتحفر في المكان ده هتلاقي الصخرة، وفعلا حفر ولقى الصخرة زي ما قال له كعب الأحبار، ليه بسموها صخرة داود عليه السلام، وهي محراب داود، الصخرة دي هي المحراب. فاستشاره بعد كده قال له طب تحب نبني المسجد فين؟ يعني أنا عندي مساحة واسعة جدا وأنا هبني مسجد صغير، مش صغير نسبيا يعني، المسجد الأقصى اللي بنى كان ياخد المسلمين اللي دخلوا الفتح، فهو أكيد مسجد كبير برضو أصغر من اللي موجود دلوقتي لأن حصل التوسعات عشان وصل للحجم اللي احنا فيه دلوقتي، لكنه كان نسبيا يعني معقول، لكن مش مساحة كلها. طب أبني فين؟ أبني هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ فكعب الأحبار قال له ابني شمال كبة شمال الصخرة اللي هي محراب داود. يعني ليه شمالها؟ اللي بيقوله كعب الأحبار إن أنت لو بنيت المسجد في الشمال يبقى انت كده استقبلت القبلتين، قبلة اليهود اللي هي عند الصخرة وقبلة المسلمين اللي هي في الجنوب عند مكة المكرمة، فاللي هيصلي هيبقى في وشه الاثنين، اللي يصلي في المسجد الاقصى يعني اللي اتبنى ده هيبقى في وشه الاثنين. فسيدنا عمر رفض هذا الكلام وقال له كلمة، قال له ضاهيت اليهودية، يعني انت عشان عندك بقايا حب لليهودية اردت ان المسلمين لما يجي يصلوا ناحية القبلتين، وانا محبش هذا الخلط. يعني سيدنا عمر عايز الامور تبقى واضحة، لا انا هبني المسجد قبلي يعني في اتجاه الجنوب عن الصخرة، بحيث اللي يقف يصلي فيه يبقى وشه للكعبة في اتجاه الجنوب وفي ظهره الصخرة للظهر محراب داود، يبقى انا لا اتوجه عشان ما يحصلش خلط عند الناس ولا خلط عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند المسلمين ولا عند حاجه، انا خالص التوجه لله عز وجل في المكان الذي امر المسلمين ان يتوجهوا اليه. ما امرناش ان انا اتجه لمكانين او ثلاثه او اربعه، هو مكان واحد بس. الايه الكريمه بتقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فانا عايز اولي وجهي شطر المسجد الحرام فقط، ما يبقاش عندي الاختلاط. وبالفعل بنى سيدنا عمر المسجد اللي هو معروف دلوقتي باسم المسجد القبلي، ان هو موجود في اتجاه القبلة من الجنوب، ملوش علاقة بكبة الصخرة او مسجد الصخرة اللي بنى بعد كده لاحقا. طبعا المسجد القبلي ده اللي بناه سيدنا عمر، جه بعد كده سيدنا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما وسعوا في الخلافة بتاعته، وجه بعد كده عبد الملك ابن مروان وسعه، وجه بعد كده الوليد ابن عبد الملك ابن مروان وسعه هو كمان، والتوسعة الاخيرة دي بتاعت الوليد هي اللي موجودة لحد دلوقتي، يبقى كل التوسعات اللي حصلت في زمن الدولة الأموية وكلها يعني هي التي بقيت إلى زماننا الآن. يبقى ده بالنسبة للوضع في القدس، وبذلك تم فتح القدس والحمد لله، ورجع سيدنا عمر إلى المدينة المنورة واستقرت الأوضاع على ذلك. كده يبقى ما عادش فاضل في الشام كلها غير ثلاث مدن فقط بعد فتح القدس، فاضل طرابلس في لبنان، وفاضل قيسارية ويافا في فلسطين، ثلاث مدن فقط والشام كله اتفتح. واحنا كده وصلنا لسنة 16 من الهجرة وداخلين على سنة 17 من الهجرة. هرقل كانت برضو عنده طموحاته، يعني مازال مش قادر يتقبل موضوع ان تفقد الشام كلها بهذه الصورة، فيريد ان يكون له خط رجعة، يعني عايز يعمل زي محاولات استرداد، بس هو طاقته العسكرية والذهنية غير قابلة لهذا الموضوع او غير قادرة على هذا الموضوع. ففكر ان هو يعني يعمل بعض الامور، ثلاث اتجاهات مشي فيها، والثلاث اتجاهات دولت كان للمسلمين رد فعل عليهم. الاتجاه الاول ان انا احافظ على بعض النقاط الحصينة في داخل الشام، ما اتخلاش عنها، هذه النقاط ممكن تكون نقاط ارتكاز اخرج منها اهجم على المسلمين في وقت من الاوقات الضعف الاسلامي لاي سبب من الاسباب. فلازم ما يبقاش الشام كله كده خالي من الجيوش الرومانيه. فالثلاث اماكن دولت هم الثلاث مدن اللي فاضلين لحد دلوقتي ما فتحوش، طرابلس في لبنان ويافا وقيسريه في فلسطين، وديت مدن حصينة جدا. فكثف فيها الجنود الرومانيين لدرجة ان انت الروايات اللي بتقول على الجنود اللي في قيسارية 100,000 جندي، تخيل انت جوه الحصن جوه المدينة 100,000 جندي مشحونين، كل الجنود اللي موجودين في الشام اما طلعهم فوق في اسيا الصغرى عنده في الاناضول، واما انه حطهم في الثلاث مدن دولت بحيث انه يبقى عنده نقاط يعني تقدم ناحيه المسلمين في اي وقت من الاوقات. والثلاث مدن دول بيتميزوا انهم كلهم على الساحل، فالمدد البحري واصل ليهم بسهوله، والمسلمين في ذلك الوقت ما كانش عندهم اسطول بحري قوي، يعني الامور عندهم كانت مش يعني في زمن سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش فيه تقريبا اسطول بحري، اسطول بحري اتعمل في زمن سيدنا عثمان ابن عفان لاحقا. فالبحر مملوك للدوله الرومانيه، الدوله البيزنطيه الرومانيه، فسهل ان هي توصل لهم المدد من اي مكان، سواء المدد ده كان رجال وجنود او سواء كان مؤن وزخيره، سواء كان طعام وشراب، يعني الدنيا مفتوحه. فعشان كده هذه المدن كانت فتحها صعب، واصر هرقل على بقاء هذه المدن. لما تيجي تنظر الى خريطه الشام وتلاقي ان كل الشام مع المسلمين ما عدا الثلاث نقط دول قد تستهين بهذا الامر، لا هو امر مش سهل، ان جوه لو نقطه جوه قيسريه 100,000 فجايز يكون جوه يافا قدهم او جوه طرابلس قدهم، فانت بتتكلم في 200,000-300,000 جندي روماني موجود جنبك في داخل البلد، ده شيء خطر جدا كان لازم عمر ابن الخطاب يفكر فيه، والجيش الاسلامي بشكل عام اللي موجود في الشام ما يتهاونش في هذه القضيه، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقات. يعني يبقى دي اول جزئيه، اول جزئيه ان هو هيحتفظ بقوه رومانيه موجوده في ثلاث مدن ساحليه. الخطه الثانيه اللي عند هرقل ان هو يعمل حملات استنزافيه على الجيش المسلم، ما يريحوش، يعني دايما في ضغط على الجيش المسلم. الضغط هيكون فين؟ هيكون في شمال الشام، لان هو ده القريب من اسيا الصغرى اللي هي المقر الرئيس لهرقل في ذلك الوقت، بعد طبعا سقوط انطاكيا. انطاكيا اخر محطات الشام، خلاص بقت صارت القوات الرومانيه موجوده في جنوب الاناضول، يعني جنوب تركيا دلوقتي، فمنها بيعمل هجمات، والهجمات بتيجي اكتر من منطقه الجزيره. منطقه الجزيره ديت اللي هي المنطقه ما بين الفرات ودجله، فبيسموها الجزيرة الفراتية، اللي هي شرق الفرات وغرب دجلة، الأرض المحصورة بينهم، الأرض غنية جدا جدا، خصبة جدا، وفيها قبائل عربية كثيرة نصرانية موالية للرومان، وهي المتاخمة لحدود الدولة الفارسية. وما ننساش ان احنا شغالين برضو في حروب مع الدولة الفارسية حتى هذه اللحظة، نتكلم سنة 16 17 18 هجرية، الوقت ده كانت لسه الحروب شغالة في الطرفين، في الدولة في العراق وفارس، وفي نفس الوقت في أرض الشام. فكان الخطة الثانية أو الجزئية الثانية أنه يخرج كتائب رومانية من الجيوش الرومانية زائد العربية الموجودة في أرض الفرات أو أرض الجزيرة الفراتية، عشان تهجم على شمال الشام، تهجم على حمص أساسا، على حماة، على حلب، على المدن الموجودة في الشمال الشامي. وده نوع من الاستنزاف، ما كانش الهجوم ده بغرض الاستقرار، لأنه ما عندوش القدرة هرقل في ذلك الوقت أنه يستقر في أرض الشام أو يحرر أرض الشام من المسلمين، لكن كانت عمليات استنزاف مستمرة لإضعاف الجيش المسلم في الشام. النقطة التالتة اللي هرقل خدها، واللي هي النقطة الأخيرة أو الفكر، يعني فكر هرقل في مقاومة المسلمين في أرض الشام، إن هو يقوي مصر. مصر هي تعتبر يعني أقرب الأماكن المحتلة من الرومان بالنسبة للشام، هي موجودة في غرب الشام، لو دخلنا سيناء خلاص سيناء هي ملاصقة لفلسطين، ومصر تابعة للدولة الرومانية منذ قرون، ومصر فيها حامية رومانية قوية ومصدر رئيس من مصادر الغذاء والخراج والأموال وأحيانا الرجال الخاصة بالدولة الرومانية. فعلا أنا أقوي الجيش الروماني في مصر، وطبعا مستفيد بوجود أرطبون، أرطبون الروم اللي قلنا أنه فر من القدس ذهب إلى مصر، وزي ما قلنا قبل كده أنه غالبا باتفاق مع هرقل، فهيقوي الحامية الرومانية في مصر، على أساس أن هذه الحامية ممكن في يوم من الأيام مع تغير الظروف تنتقل إلى الشام لتحرير الشام من المسلمين وضمها إعادة ضمها تاني إلى الدولة الرومانية. الدولة الرومانية كانت بتحكم الشام لقرون، فترك الشام للمسلمين كان أمر صعب جدا على نفس هرقل، وإن كان هو من داخله بعد كل المحاولات ديت هو عنده قناعة أنها هتضيع منه، لأن هو قبل كده قال يعني إن كان ما تقوله حقا لأبي سفيان على وصف رسول الله السلام في زمان خالص سنة 7 هجرية، لما دار الحوار بينه وبين أبي سفيان قال إن هو فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني هيملك الكون، عارف ان هو ما عنده من قراءاته في التوراة والانجيل ان المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يظهر في اخر الزمان، هذا الرسول سيملك ارض الشام، فهو عنده بس يعني بيحاول محاولاته الاخيرة في هذا المضمار. يبقى دي التلات اتجاهات خدها هرقل، والتلات اتجاهات دولت هيكون ليهم رد فعل عند المسلمين، عشان نعرف ان المسلمين كانوا ديناميكيين حركيين، ما هماش ماشيين بصورة تقليدية حسب الخطة اللي بيعملها العدو قدامهم، هم عندهم تغيرات فكرية مناسبة، عندهم مرونة، عندهم حركة، عندهم فكر، عندهم رؤية، عندهم اطلاع على الواقع الذي يعيشونه. طبعا دي براعة كبيرة جدا وتوفيق من الله عز وجل. يبقى هما ثلاث نقاط، أول شيء نقاط حصينة على الساحل يضع فيها كثافة عسكرية، النقطة الثانية حملات استنزافية من الجزيرة الفراتية على شمال الشام وعلى الشام بشكل عام، والنقطة الثالثة تقوية الجيش الروماني في مصر أملا في أن تيجي فرصة مستقبلية يقدروا يغزوا فيها الشام من مصر. ترى ماذا فعل المسلمون مع هذه الأمور الثلاثة؟ ماذا فعلوا مع المدن الساحلية التي ما زالت في حوزة الرومانيين؟ ماذا فعلوا مع الجزيرة الفراتية اللي بيخرج منها جيوش كل شوية تعمل إغارة على المسلمين؟ وماذا فعلوا مع مصر اللي هي بتهدد الشام بالعودة مرة ثانية إلى الحظيرة الرومانية؟ تفاصيل ما فعله المسلمون مع هذه الأمور الثلاثة نعرفها بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.